بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، صلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك. وأسأل الله عز وجل أن يسهل لكل واحد منكم ومنكن طريقا إلى الجنة بما سلك من هذا الطريق في طلب العلم. أما بعد، فعنوان هذه المحاضرة فقه الحج. والفقه هو الفهم، وهو في الشريعة معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والحج هو القصد من جهة اللغة، وأما من جهة الاصطلاح فهو قصد البيت الحرام والمشاعر المقدسة في زمن مخصوص لأعمال مخصوصة. والحج ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، نص على ركنيته في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على ركنيته وفرضيته. فأما الكتاب في قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال سبحانه: فمن فرض فيهن الحج. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج لمن استطاع إليه سبيلا، متفق عليه. ومسائل الحج في الفقه من أكثر المسائل. وكتاب الحج سواء في المختصرات كالزاد، أو في المطولات كالمغني، أو حتى في كتب الحديث كصحيح البخاري وشروحه كالفتح، من أكبر الكتب بعد الطهارة والصلاة، وذلك لكثرة المسائل الواردة في هذا الكتاب. ونظرا لضيق الوقت سنقتصر على رؤوس المسائل في الباب، وهي ست مسائل. الأولى هي المواقيت، والثانية أركان الحج، والثالثة واجباته، والرابعة سننه، والخامسة محظورات الإحرام، والسادسة أنواع الإمساك. فأما المواقيت فثبتت في الصحيحين من حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وهذه المواقيت تسمى المواقيت الزمانية المكانية. وأما المواقيت المكانية الزمانية فنوعان: مواقيت للحج ومواقيت للعمرة. فالعمرة لا ميقات لها زمان، فهي تصح في أي ساعة من ليل أو نهار، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وسعى أي ساعة من ليل أو نهار. وأما الحج فأشهره معلومة، كما قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج الآية، وهي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة. هذا الزمن هو الذي يتيسر للمؤمن أن يحرم فيه بالحج، فلا يصح أن يحرم في رمضان ولا في رجب ولا في محرم، ولو أحرم لزمته عمرة لأنه لا وقت للإحرام. وقال بعض الفقهاء: لو أحرم بالحج في غير أشهره يبقى محرما إلى أن يأتي الحج، لكن الصحيح الأول أنه يتحلل بعمرة لأنه أحرم بالنسك في غير وقته، كمن أحرم بالفريضة قبل وقتها فإنها تنقلب نافلة. وهذه المواقيت كما سمعتم لأهل الآفاق ولأهل وما دون المواقيت ولأهل مكة، فهي على ثلاث درجات. فأهل الآفاق إذا جاءوا من آفاقهم لزمهم قبل أن يجاوزوا هذه المواقيت أن يحرموا، والإحرام من الميقات سيأتي معنا أنه من الواجبات، يعني من تركه أثم، وهذا حد الواجب أن تاركه يأثم ويجبر بدم. وسنذكر الفروق بين الواجبات والأحكام بعد قليل. فمن أتى على هذه المواقيت سواء من أهلها أو من غير أهلها فإنه يلزمه أن يحرم بنسك الحج أو بالعمرة، بشرط أن يكون مريدا لهما أو لأحدهما. أما من لم يرد فالراجح من قولي العلماء أنه لا يلزم الإحرام، لأن الحنابلة والشافعية والرواية عند المالكية يلزمون كل من مر على المواقيت أن يحرم. قالوا لأن إذا أراد دخول مكة، قالوا لأن مكة ليست كغيرها من البلدان، فتحيتها الإحرام ولا بد أن يتهيأ لها. والصحيح عدم الوجوب لمن لم يرد النسك، لقوله صلى الله عليه وسلم ممن أراد، وقال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال رجل يا رسول الله أكل عام؟ قال لا. فلو كان واجبا في كل عام أو عند كل دخول لذكره عليه الصلاة والسلام. وفي المواقيت فيها إشكال في زماننا، وهي أن بعض الناس يتجاوز الميقات بلا إحرام لأسباب، وأحيانا يتجاوزها بلا إحرام لأنه من أهل مكة على أنه سيحرم إذا جاء وقت النسك، إذا جاء وقت العمرة في رمضان، أو إذا جاء وقت الحج في أشهر الحج. وهذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن ليهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وكون الإنسان أنه من أهل مكة لا يبيح له أن يتجاوز ميقات الآفاقيين ويدخل إلى مكة ليحرم منها إذا أراد الحج. كما أن الآفاقي إذا جاء إلى مكة لحاجة ثم عن له الحج أو العمرة يحرم من مكة، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. وهذه المواقيت الخمسة، ميقات ذي الحليفة وهو أبعد المواقيت وأشرفها لإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وهو على 9 أو 10 أميال من مكة، أو 10 أيام بالمسير، وسمي بذي الحليفة. الحليفة تصغير للحلفاء، وهي شجرة كانت تنبت فيه، وهو الوادي المبارك وادي العقيل، وأحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم 5 بقين من ذي القعدة، وبقي محرم إلى أن أنهى نسكه، واستمر في مسيره إلى مكة 9 أيام، ثم ما بات بذي طوى التي تسمى اليوم بالزاهر، ثم أصبح ودخل الكعبة وطاف عليه الصلاة والسلام، ثم خرج إلى المحصب، ثم إلى منى. الميقات الثاني ميقات أهل الشام وهو الجحفة، سميت بهذا الاسم لأن السيل جحفهم في قبل الإسلام وأهلكهم في تلك البلاد، فسميت بهذا، ولذا هي منطقة بلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا للمدينة سأل الله عز وجل أن ينقل بلاءها وباءها فيها. والناس اليوم يحرمون من الرابغ. والميقات الرابع ميقات أهل النجد وأهل الطائف ومن جاء من جهتهم من أهل الخليج، فإنهم يحرمون من قرن النازل أو من قرن الثعالب أو من السيل الكبير الذي يسمى بالسيل الكبير اليوم أو ما يحابيه. وميقات أهل اليمن يلملم أو السعدية تسمى بالسعدية في زماننا، وهي لأهل اليمن ولمن جاء من جهتهم من جهة البحر كأهل الهند والصين وغيرها من بلدان المسلمين. هذا بالنسبة للمواقيت، وأهم المسائل فيها ألا يتجاوزها الإنسان وهو مريد للحج أو العمرة إلا بالإحرام. ومراعاة الميقات أولى من مراعاة لبس المخيط، فإذا خشي أن يحبس فالأولى له أن يحرم من الميقات في قميص بلا سراويل إلى أن يدخل، أولى من أن يترك الإحرام إلى أن يدخل إلى مكة ثم يحرم منها. المسألة الثانية في هذه المحاضرة وهي أركان الحج. قبل أن نذكر الأركان، العلماء قسموا الأعمال إلى أركان وشروط وواجبات وسنن. هذا التقسيم لم يرد في الكتاب ولا في السنة، يعني لم يرد التنصيص على أن هذا ركن أو هذا شرط أو هذا واجب، لكن العلماء ذكروها على هذا النسق تسهيلا للمتلقين. لما ضعف العلم عند الناس احتاجوا إلى أن يميزوا بين ما هو ركن وما هو شرط وما هو واجب وما هو سنة، وفائدة التمييز أن يعلم هل صح حجه أو لم يصح، هل يبطل يفسد الحج أو لا يفسد، هل هذا العمل واجب أو غير واجب، هل يجبر بدم أو لا يجبر. ودليل التعيين أن هذا ركن أو هذا واجب لا بد أن يكون هناك دليل من الكتاب أو السنة. فالأركان أربعة كلها عليها أدلة من الكتاب والسنة والإجماع إلا ما جاء فيه خلاف. الركن الأول هو نية الإحرام، وبعض العلماء يسميه الإحرام، وقولهم الإحرام لا يقصدون به اللبس وإنما يقصدون النية. الإحرام هو نية الدخول في النسك، والنية هذه محلها القلب، ولذا يصح الإحرام بلا لباس، أعني بلا لباس خاص. فلو أحرم في ثيابه صح إحرامه ودخل في النسك، ولزمه أن يتمه إلى أن ينهي. لو نوى بقلبه وأشهد على هذه النية بتلبيته فإنه يدخل في النسك، ويترتب عليه ما يترتب على الإحرام الصحيح من أحكام، من محظورات الإحرام ومن وجوب الإتمام ويبوى من تحريم النكاح وغير ذلك من المحظورات. فهذا الركن الأول. من أين علمنا أنه ركن؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى الإنسان النسك فهذا النسك سار له وملزم به أو عليه إذا فرط في أحكامه. وأدلة النية توجد أيضا في كتاب الله عز وجل وفي السنة بأدلة أخرى. والنية أصل عظيم من أصول الشريعة، وهناك قاعدة في الفقه اسمها القواعد: الأمور بمقاصدها، الأعمال بالنيات، وهي تدخل كما قال الإمام الشافعي في 70 بابا من أبواب الفقه، ومنها الحج والعمرة. فإذا نوى، سواء نوى وعزم على الحج والعمرة في بيته أو في الميقات أو في الطائرة، فإنه يدخل في النسك. وينبغي أن يفرق بين التوجه وبين النية الجازمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحج أعلن عن هذا قبل مدة من الحج، وتوافد الناس إلى المدينة حتى ضاقت بهم سكك المدينة، ثم خرج من المدينة إلى ذي الحليفة بعد الفجر وصلى الظهر بذي الحليفة. كل ما سبق هذا فيه نية، لكنها ليست نية الدخول في النسك. متى عزم عليه الصلاة والسلام؟ بعد أن صلى الظهر في ذي الحليفة نوى وأظهر نيته بالتلبية. ولذا تقع التلبية في حيز الواجبات عند طائفة من أهل العلم حتى تظهر العزم على الدخول في النسك. فإذا عزم على الدخول في النسك نقول هنا أحرم وأتى بالركن الأول. الركن الثاني هو الوقوف بعرفة، وعلمنا أنه ركن من قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. والركن هو الذي لا يستقيم العمل إلا به، هو جزء من الماهية يقوله أهل الأصول والمناطق، ولا تتصور الماهية إلا به، كركن البيت لا يتصور ركن البيت إلا بركنه، فلو سقط الركن سقط البيت. فهذه الأركان الأربعة إذا سقط واحد منها سقط الحج، إذا لم يكن هناك نية، وهذا لا يتصور، إلا لإنسان يغمى عليه ويؤتى به من بلده ثم يضعونه أهله في عرفة إلى مغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر، فهذا لا يصح حجه لأنه لم يكن له نية. الركن الثاني الطواف، وعلمنا دليله. الركن الوقوف بعرفة. الثالث هو الطواف، ودليل ركنيته قوله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا دليل على أن الطواف ركن، فلو حج ووقف بعرفة وأحرم ووقف بعرفة لكنه لم يطف بالبيت فإنه لم يحج، لأنه أسقط ركنا فسقط بناء الحج، فسقط بناء الحج. الركن الرابع عند بعض الفقهاء هو السعي، والسعي فيه خلاف هل هو واجب أو ركن. فإذا قلنا هو واجب يجبر بدم لو ترك، وإذا قلنا هو ركن لا يستقيم الحج إلا به. الثلاثة الأولى بالإجماع أنها أركان، لا يسمى الحاج حاجا إلا بفعلها: النية والوقوف بعرفة والمبيت والطواف. إذا علمنا أن هذه الأركان الأربعة فمن فعلها وفوت غيرها فحجه صحيح إذا لم يفسد، فحجه تام، لكن يبقى ما ترك من واجبات ما هو العمل فيها كما سيأتي. لكن كل ما سوى ذلك من مبيت ورمي ومبيت بمزدلفة ومبيت بمنى ورمي وغير ذلك، إذا علمت أنها ليست بأركان فمن تركها وسألك فتقول حجك صحيح، لكن ماذا تركت؟ فإن قال لك تركت كذا فتنظر هل هو واجب أو سنة، فإن كان سنة تقول لا حرج عليك، وإن كان واجب تذكر له حكم الواجب ما هو كما سيأتي. هذه أربعة أركان. الواجبات سبعة. الواجب الأول أن يوقع الإحرام في الميقات. الإحرام ركن، لكن كونه في الميقات واجب، يعني لو أحرم قبل الميقات صح إحرامه وأتى بالركن والواجب، لأنه أتى بالواجب وزيادة. طبعا السنة أن يحرم من الميقات، ولا يحرم ولو من المسجد النبوي ولا من المسجد الأقصى كما يقوله بعض العلماء. الأفضل أن يحرم الميقات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المسجد النبوي وأحرم من الميقات، فدل على أنه أفضل. بعض الفقهاء قال كلما أحرم عن بعد كان أعظم في أجره، لأنه تطول به هذه العبادة وهي الدخول في النسك، لكن هذا قياس مع النص ومع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أولى. فالإحرام من الميقات واجب بالنسبة للأفاقيين، وأهل مكة أو من كان دون المواقيت من أهل العسفان أو النورية أو وادي فاطمة أو الشرايع التي خارج الحرم أو داخل الحرم كلهم يحرمون من أماكنهم، من المكان الذي عزم فيه أن ينطلق إلى الحج. لو كان من أهل مكة ثم خرج إلى جدة وهناك عزم أن ينطلق إلى الحج يلزمه أن يحرم من جدة، فمن كان دون ذلك فمهله من الإهلال هو الإظهار، والاستهلال استهل الشهر يعني ظهر، فمهله يعني محل إظهاره للنسك ودخوله في النسك يكون من هذا المكان. هذا الواجب الأول. فإذا أحرم من غير الميقات فنقول تركت واجبا. ما هو الحكم لمن ترك واجب؟ الحكم في ترك واحد من هذه الواجبات السبعة يترتب على تركها أمران: الأمر الأول الإثم أنه يأثم، الأمر الثاني أنه يلزمه فدية وهي دم، لفتوى ابن عباس، وأجمع السلف رحمهم الله على هذه الفتوى، لأن ابن عباس لا يمكن أن يقولها برأيه، هذا حكم لا يقال بالرأي، فلعله استند فيه إلى أقضية للصحابة أو إلى قول من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الواجب الثاني أن يبقى في عرفة إلى غروب الشمس، طبعا عرفة ركن، قدر الركن ساعة من ليل أو نهار أو لحظة، لو يمر في طائرة من عرفة صح حجه. والدليل ما جاء في السنن حديث عروة بن المضرس أنه جاء من ضي من حائط قال يا رسول الله أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت جبلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الصبح في مزدلفة، جاءه ثائر الرأس وهو متعب، فقال يا رسول الله أتعبت نفسي وأكللت راحلتي ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ قال من صلى صلاتنا، يعني هنا في مزدلفة، ووقف موقفنا وكان قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد صح تم حجه وقضى تفى. فدل على أن أي ساعة أي لحظة في عرفة داخل حدود عرفة يتحقق بها الركن. لكن الوقوف في عرفة نوعان، وقوف بالنهار ووقوف بالليل. من وقف بالليل تم حجه، لو جاء الإنسان قبل الفجر في من يوم النحر يتم الحج. لكن إن جاء النوع الثاني أن يقف في النهار، إذا وقف في النهار لزمه أن يبقى إلى الليل إلى أن تغرب الشمس، وقلنا هذا البقاء واجب. من أين أتينا بهذا الوجوب؟ أتيناه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال خذوا عني مناسككم، وقد علمنا من هديه في النسك أنه حبس الناس إلى أن غربت الشمس ولا يحبسهم إلا لأمر واجب، ثم ترك صلاة المغرب إلى أن وصل إلى مزدلفة. فدل هذا الهدي منه عليه الصلاة والسلام إلى أن هذا الانحباس للجمع بين الليل والنهار يقع في حيز الوجوب. فمن تعجل قبل الغروب نقول صح حجه، لكن يلزمه أحد أمرين، إما أن يعود بعد غروب الشمس، وإما أن يذبح الذبيحة. والدم يجزي فيه شاة، الدماء في الواجبات هذه يجزي فيها شاة. الواجب الثالث المبيت بمزدلفة على الصحيح من قول أهل العلم، بعض العلماء قال هو ركن وبعضهم قال واجب، والذين قالوا ركن استدلوا بحديث عروة قال ووقف وصلى صلاتنا، لكن الجمهور قال هو واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لبعض الصحابة أن يدفعوا في آخر الليل، لو كان ركنا لما رخص له. والاحتياط في المبيت في مزدلفة حسن، والمبيت لا يعني النوم، المبيت يعني البقاء، لأن الإنسان يبات ولو كان مستيقظا، كما في قوله عز وجل يبيتون سجدا وقياما، فهو يبات وهو ساجد وقائم، فلا يشترط فيه النوم، لكن السنة أن ينام بعد الوتر. الواجب الرابع المبيت بمنى ليالي التشريق، والخامس رمي الجمرات، رمي العقبة والجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، والسادس الحلق أو التقصير، والسابع طواف الوداع. هذه واجبات لو تركت صح الحج، لكن يأثم التارك مع القدرة ويلزمه دم. من المسائل التي يعني يكثر السؤال عنها المبيت بمنى، المبيت بمنى واجب، لكنه يسقط بأمرين، يسقط للحاجة ويسقط للعجز. للحاجة كأن يكون الإنسان مسؤولا أو طبيبا أو في الدفاع المدني أو في رجال المرور، فله أن يخرج ويسقط عنه المبيت. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة لأجل سقايته، السقاية الحاج كانت على العباس رضي الله عنه، فكان يبات بمكة لأجل أن يأتي بالسقية إلى منى فرخص له. قوله رخص وهو في الصحيحين دليل على أن الأصل عدم الرخصة وأن البقاء في منى واجب، وكونه رخص لأجل السقاية ورخص لأجل من يرعى الغنم، فالذي يرعى الحجيج أولى ممن يرعى الغنم، فيجوز له أن يترك هذا الواجب ولا دم عليه ولا إثم. السبب الثاني في ترك المبيت العجز، وهو العجز عن المكان كما هو حاصل في زماننا، فيسقط عنه المبيت. أين يبات؟ بعض مشايخنا قال يبات في أقرب الأمكنة قدرة أن يبات فيها إلى منى، سواء من جنوبها أو من شمالها، من شرقها أو من غربها. وهذا اختيار الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. الشيخ عبد العزيز رحمه الله قال يبات أين شاء في مكة، لأنه سقط الواجب، وغير منى البقاع غير منى على درجة سواء بات في مزدلفة أو بات في بيته إن كان من أهل مكة ما دام عاجزا. والذي أوصي إخواني به عدم تكلف المبيت في هذه الأزمنة، ولا يجوز بل يأثم إذا بات في الطرقات وأذى المسلمين، إن غلب على ظنه أنه يجد مكان يبات فيه وإلا يخرج ولا يضيق على المسلمين. فارتكاب ترك الواجب أولى من الاتيان به مع ارتكاب المحرم، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فكيف إذا كانت المفسدة عامة على عموم المسلمين كما لا يخفى. والإسلام أعظم من أن يكلف المسلم بأن يبيت بهذه الطرق التي نراها في الافتراش والمهانة للمؤمن. الإسلام لا يرضى للمسلم أن يهين نفسه بهذا السلوك. فإذا راعى النبي صلى الله عليه وسلم بهيمة الأنعام وأسقط المبيت لأجلها، لأجل شاه يرعاها الراعي، فإسقاط المبيت لأجل رعاية النفس أو رعاية الأهل أولى من ذلك. طواف الوداع أيضا واجب، وعلمنا أنه واجب وليس بركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحيض أن ينفرن بلا طواف وداع. ما سوى ذلك فهو سنة لا يلزم بتركه شيء، من أتى به فهو حسن، ومن تركه فلا حرج عليه، مثل المبيت بمنى ليلة عرفة والصلوات الخمس فيها، ومثل الدعاء عند الجمرات، أو الدعاء فوق الصفا أو فوق المروة، أو الرمل أثناء الطواف، أو الاطباع، أو صلاة ركعتين بعد الطواف. كل هذه سنن من جاء بها فحسن مع القدرة وعدم المشقة على النفس أو على المسلمين، أما مع غير القدرة فلا. وبعض طلاب العلم ينظر في بعض النصوص التي فيها شدة على النفس أو على الغير، وهذه كانت سائغة في زمان. يعني روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا قال له يا ابن عمر أرأيت إن زحمت عن الحجر؟ فقال ابن عمر دع أرأيت في اليمن، يعني زاحم. وابن عمر كان يأخذ بالعزائم رضي الله عنه، قال دع أرأيت في اليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، فكيف لا أفعل؟ نقول هذا صحيح، لكن إذا ترتب على هذه المزاحمة ضرر على النفس أو على الغير فتركها أولى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت إليه مسلمة كما في البخاري أنها لا تستطيع، أنها وجعة ولا تستطيع أن تطوف في زحام الناس، قال إذا صلى الناس فطوفي على الراحلة، فطوفي راكبة من ورائهم. فانتظرت حتى كبر النبي صلى الله عليه وسلم بجوار الكعبة وكبر الناس خلفه وطافت من ورائهم، وتركت صلاة الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحرم لأجل أن تسلم وتسلم الغير، تسلم هي في نفسها وتسلم غيرها من الزحام وأذاها وأذى الراحلة التي كانت عليها. قالت فطفت وهم يصلون وأسمعه وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور. المسألة الثانية حتى لا يذهب معنا الوقت هي محظورات الإحرام. محظورات الإحرام تسعة، وهي ثلاثة أقسام باعتبار ما يترتب على ارتكابها. المحظور الكبير هو الجماع أثناء الإحرام، ومن ارتكبه لزمه خمسة أمور: الأول أن يندم ويتوب إلى الله عز وجل، الثاني أن يمضي في حجه، الحج فسد ولا تبرأ به الذمة، لكن يلزمه أن يمضي فيه لقوله عز وجل وأتم الحج والعمرة. الحكم الثالث أن يذبح بدنه ناقة. والأمر الرابع أن يقضي من العام المقبل، أن يقضي من العام المقبل. إذن التوبة وأن يذبح بدنه وأن يمضي في حجه وأن يقضي من العام المقبل، هو وزوجته إن طاوعته أو كرهت يفسد حجها، لكن لا بدنة عليها إن كانت مكرهة. هذا المحذور الأول، وجزاؤه يختلف، يعني يترتب عليه هذه الأحكام الخمسة: فساد الحج، وجوب المضي فيه، والبدنة، وأن يقضي من العام القادم، والتوبة. المحظور الثاني المباشرة دون الجماع، سواء أنزل أو لم ينزل، هذه محرمة ومحظورة أثناء الحج، لقوله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. والرفث هو الجماع ودواعيه، سواء بكلام أو بفعل، لا يجوز له أن يتعاطى هذا. فإن تعاطاه فلا يخلو الأمر من حالتين: إما أن ينزل فيلزمه أن يذبح شاه، أو لا ينزل فهنا يأثم وحجه صحيح. المحظور الثالث هو الصيد، والصيد يحرم على المحرم وعلى من كان في الحرم، وفيه جزاء، والجزاء كما قال الله عز وجل: وحرم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. والصيد هو صيد ما يؤكل من غير بهيمة الأنعام. البهائم الإبل والتي هي ثمانية أزواج قد تصاد إذا شدت وهربت، هذا الصيد ليس بمحرم، وكذلك ذبحها ليس بمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 100 من الإبل وهو في منى. الصيد المحرم هو ما يؤكل يصاد ليؤكل، ما يصاد ليؤكل، فخرج بما يصاد ولا يؤكل السباع والطيور العادية، إذا صيدت فلا جزاء فيها. والجزاء فيه أشياء مقدرة قضوا فيها الصحابة، وفيها أشياء غير مقدرة ترجع إلى الحاكم أو إلى القاضي أو إلى المفتي الذي يستفتيه من تعاطى الصيد. وقد قضى الصحابة رضي الله عنهم واتفق قضاهم على أن في الحمامة شاه، على أن في الحمامة شاه من صادها سواء كان متعمدا أو مخطيا، لأن هذا من قبيل ضمان المتلف، وضمان المتلف يستوي فيه العمد والخطأ، كما يدفع الإنسان دية القتل الخطأ ويصلح سيارة من أتلف خطأ، كذلك يجزي الصيد وإن كان ارتكبه خطأ عند جمهور أهل العلم. وقوله عز وجل: فمن قتله منكم متعمدا، فهذا في الإثم، المخطئ يسقط عنه الإثم لكن يلزمه الجزاء، أما المتعمد فيأثم ويلزمه الجزاء أيضا. المحظور الرابع هو حلق الرأس، ودليله قوله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم، سواء بالحلق أو النتف أو القص أو التقصير، فهو محظور من محظورات الإحرام، ما زاد عن شعرتين محرم. والمحظور الخامس تقليم الأظافر، لقوله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم، وقضاء التفث يكون بمثل هذا، بمثل تقليم الأظافر ونحوه. المحظور السادس الطيب، فلا يتطيب في بدنه أثناء الإحرام ولا في لباسه، أما عند الإحرام قبل الدخول في النسك فله أن يتطيب، لقول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. المحظور السادس تغطية الرأس، هذا بالنسبة خاص للرجل، تغطية الرأس. والسابع لبس المخيط، ولبس المخيط هذا لفظ لم يتلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من تكلم به إبراهيم النخعي فقيه الكوفة المشهور رحمه الله، وفيه إشكال لأنه أحدث عند الناس لبسا في كلمة مخيط. لكن إذا فرق طالب العلم بين أمرين، بين المخيط وبين ما فيه خيط، فما فيه خيط يجوز لبسه كالإزار والرداء أو الهميان أو الكمر أو الدكة أو الساعة أو النعال، هذه فيها خيوط لا يحرم لبسها وليس فيها محظور. كلمة المخيط التي أرادها إبراهيم رحمه الله ما خيط على عضو، ما خيط على عضو، وهذا تعبيره. أما النبي صلى الله عليه وسلم فحينما سئل فعبر بتعبير آخر، حفظه أحسن. فجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فقال عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم، هو سأله قال ما يلبس المحرم، فأجابه بالذي لا يلبس. وهذا من بديع صنيعه عليه الصلاة والسلام، فقال لا يلبس العمائم، فذكر ما يلبس على الرأس، ولا السراويلات فذكر ما يلبس على أسفل البدن، ولا القمص فذكر ما يلبس على أعلى البدن، ولا البرانس وهي ما يلبس على كل البدن. البرنس هو الثوب المغربي الذي له رأس، فهذا يشمل كل البدن، ولا الخفاف والذي يلبس في أسفل الجسد في النعلين في القدمين. فحفظ هذا أولى من حفظ من قولهم المخيط. لكن إبراهيم رحمه الله لا فهم من هذا أن المقصود المخيط، ما خيط على عضو، عمامة أو طاقية أو برنيطة هذا محظور، أو وضع لاصقا على رأسه، أو لبد طينا أو ثلجا هذا محظور. وهذه المحظورات الطيب والحلق ولبس تغطية الرأس ولبس المخيط، هذه الذي يرتكبها لا يخلو من حالتين، إما أن يرتكبها متعمدا أو جاهلا أو ناسيا أو مضطرا. فإن كان متعمدا فلا إشكال يلزمه الفدية، وإن كان ناسيا أو جاهلا فهذه المحظورات تنقسم إلى قسمين، قسم فيه إتلاف فتلزمه الفدية مثل الحلق وتقليم الأظافر، هذه إذا فعلها جاهلا أو ناسيا أو متعمدا أو مضطرا تلزمه الفدية. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة حدثه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر عن وجه على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما بلغ، أتجد شاه فتنسكها؟ قال لا، قال فصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. وفي رواية أنه خيره في 3. فهنا عبد الرحمن رضي الله عنه كعب رضي الله عنه لم يكن كان مضطرا، ومع ذلك ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية، فغير المضطر من باب أولى. أما اللبس والتغطية فإن كان مضطرا أو جاهلا أو ناسيا فلا فدية عليه. والدليل ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم عرفة من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويلات، ولم يقل فدية. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فقه جمع النصوص، بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف. فالذي فيه إتلاف إذا عمله مضطرا أو جاهلا أو ناسيا نلزمه بالفدية، لكن يتنبه إلى أن الفدية مخير فيها، لأن الله خيرنا فقال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولذا من الخطأ الكبير أن من يتعاطى الفتوى يعني كلما سئل عن شيء قال عليك دم أو يلزمك دم، وهذا خطأ. إذا كان ترك واجبا نعم عليه دم، أما إذا كان ارتكب محظورا فمن النصيحة له ولكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن تخبره أن الكتاب والسنة خيراه في هذه الثلاث، إن استطاع الذبح يذبح أو يصوم ثلاثة أيام في الحج أو بعد الحج أو يطعم ستة مساكين. بقي من المحظورات عقد النكاح، عقد النكاح، فلا يجوز للإنسان أن يعقد لا لنفسه ولا لغيره من الأبناء أو البنات، لكن له أن يوكل الغير، لو اتصل عليه له أن يوكل، لكن يعقد بنفسه فلا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، وهذا في مسلم. وجاء في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، لكن هذا الحديث يجاب عنه بأن المقصود وهو محرم أي داخل الحرم، أي داخل الحرم. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو في سرف يعني في النوارية، فيقال لو صح هذا فحديث النهي عن النكاح قولي وهذا فعلي، والقول مقدم على الفعل. ثم إن رافع رضي الله عنه هو الذي كان مسايرا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، وقد نص في الصحيح وهي ميمونة أيضا نصت على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. المسألة الرابعة ما هي؟ هذه المحظورات، من ارتكبها فرقنا بين النسيان والجهل باعتبار النوع. بقي أنواع النسك، نتكلم عن أنواع النسك في الحج وأيها أفضل. الأنساك بإجماع العلماء ثلاثة، كان فيها خلاف قديم واستقر الإجماع على أن من أحرم بواحد منها فهو جائز. النوع الأول أن يحرم بالحج فقط، والنوع الثاني أن يحرم بحج وعمرة في بنية واحدة، النوع الثالث أن يحرم بعمرة ويتحلل منها ثم في اليوم الثامن يحرم بحج. أعمالهم سواء إلا في مسائل. المتمتع هذا الأول، المتمتع يحرم بعمرة، يقول لبيك اللهم عمرة في أشهر الحج، ومن شرط كونه متمتعا أن يعتمر في أشهر الحج. الشرط الثاني أن يبقى في مكة إلى أن يأتي الحج، فلو أحرم في رمضان واعتمر في رمضان ثم بقي في مكة ثم حج فليس بمتمتع، أو أحرم في شهر ذي القعدة أو في شوال بعمرة واعتمر لكن رجع إلى الطائف أو إلى جدة انقطع تمتعه، فمن شرط التمتع أن يبقى في مكة إلى الحج، فيأتي بعمرة كاملة بطوافها وسعيها ويحلق أو يقصر ويتحلل ويحل له كل شيء حتى النساء، ثم إذا جاء اليوم الثامن أحرم بالنسك الثاني وهو الحج، ويقف بعرفة ويبيت بمزدلفة وبمنى ويرمي الجمار إلى آخر أعمال الحج. المفرد لا، يقول لبيك اللهم حجا، يعني لا يأتي بعمرة، ويبقى محرما إلى يوم العيد. القارن كذلك، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، حجا وعمرة، فهو يجمعهما في نسك واحد، وأعماله كأعمال المفرد تماما. يختلفان في أمرين، الأمر الأول أن الذي نوى القران يلزمه هدي، الأمر الثاني يختلفان في النية، أن هذا نوى إفراد ونوى وهذا نوى القران. التمتع يختلف بكونه يحل بعد العمرة تماما، وفيه أيضا الهدي بقوله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أهل مكة بين العلماء خلاف هل يتمتعون أو لا، وما هو الأفضل في حقهم؟ الأفضل في حقهم أن يفردوا، لأنهم يتمتعون طيلة العام بالبيت، فيطوفون في كل ساعة بليل أو نهار، وإنما جعل التمتع للأفاقيين، لأن ليس كل أحد يستطيع أن يعتمر في أثناء السنة، فيجمع النسكين في سفر واحد ويتمتع بذلك. فالإفراد لمن كثرت عمره أفضل من التمتع وأفضل من القران. ولذا ليس فيه هدي. والهدي عند طائفة من العلماء هدي جبران، هدي جبران يعني يجبر النقص الذي حصل في التمتع أو النقص الذي حصل في القران. والصحيح أنه هدي شكران لا جبران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه وأطعم أزواجه رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. والإفراد كان يأمر به أبو بكر منذ تولى، وعمر وعثمان كانوا يأمرون الناس بالإفراد، وكان من سياسة عمر أن يبقى البيت معمورا طيلة العام. ابن عباس رضي الله عنه كان في الجهة المقابلة، وكان عمر ينهى عن المتعة، ينهى عن التمتع، لكن الصحيح أنها جائزة، لكن يبقى الخلاف فيما هو أفضل. ولذا حدث عمران بن حصين كما روى البخاري ومسلم بقوله: نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء. يقول دعوا عمر يقول ما شاء، هذه متعة نازلة في آية في كتاب الله في قوله: فمن تمتع بالعمرة، وفعلناها مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمرهم بها وفعلوها بعده عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أن التمتع والقران كما قلنا هو إجماع بعد الصحابة، أجمع العلماء على جواز الجميع. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: من جاء بهدي معه من بيته من بلده فالأفضل أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر بسوق الهدي في ترك التمتع، فقال إني لأن حفصة سألته: ما بال الناس يحلون وأنت لم تحل من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فمن كان فعله كفعله عليه الصلاة والسلام فالقران أفضل له، ومن كثرت العمرات له طيلة السنة فالإفراد أفضل له، ومن لم يأتي إلى مكة إلا وقت الحج فالتمتع أفضل له، لأنه يقضي العمرة بالكلية ثم يحرم بالحج إحراما مستقلا. بقي شيء؟ هذه عامة رؤوس المسائل في في في هذا الباب، والإشكالات قد تقع كثير، لكن يجب على العبد أن قبل العمل أن يفعل. الفقه في الدين فرض كفاية، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين طائفة، لكن العلماء أجمعوا على أن من أراد عبادة أو معاملة لا يجوز له أن يفعل إلا بعلم. فإذا علمت أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، وجب على أعيان المسلمين أن يعلموا كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا علمت أن الصلاة فريضة فينبغي أن تعلم كيف صلى عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا أردت أن تبيع أو تشتري ينبغي أن تعلم هل هذا الفعل محرم أو جائز. إذا أردت أن تحج فينبغي أن تعلم كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما هو الحج المجزي على أقل تقدير، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. نبدأ في الأسئلة، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل مني ومنكم. نعم يا شيخ علي. من أراد نوى الحج ونوى الأضحية فإن تقصيره في النسك واجب، تقصيره في النسك كما مر معنا من الواجبات أو الحلق، فلا يعارض كونه مضحٍ. فإذا تعارض الإتيان بالواجب وارتكاب المكروه، العلماء في عدم الأخذ من الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي، المالكية والحنفية قالوا لا يجب عليه أن يلتزم بهذا، عفوا الشافعية والحنفية قالوا الحنفية والمالكية قالوا لا يجب، والشافعية قالوا يستحب، والحنابل قالوا يحرم. وحديث أم سلمة: إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره، والنهي عند أحمد حمله على التحريم فقال يحرم عليه، لكن لو فعل فلا إثم، فلا فعليه إثم لكن لا يلزمه شيء. الجمهور استدلوا على الجواز بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فيبعثها إلى مكة فما يحرم عليه شيء كان له حلة، فما يحرم عليه شيء كان له حلة، هذا في الصحيحين إلى من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما حرم عليه شيء. والقول بالجمع بينهما أن النهي في حديث أم سلمة على الاستحباب يعني مرتكبه يكون ارتكب مكروها لكن لا يلزمه شيء، هذا قول متوسط بين الحديثين. فإذا تعارض عند الأمر العبد عدم الأخذ لأجل الأضحية والأخذ لأجل النسك فالإتيان بالواجب أولى، فيلزمه أن يقصر أو يحلق سواء كان لعمرة أو لحج، هذا إذا نوى أن يضحي عن نفسه. أما إذا كانت الأضحية عن غيره أو كان هو ماهولا في البيت وليس آهلا له فلا يلزمه شيء، والله أعلم. المبيت في منى والمبيت في مزدلفة يكفي فيه ثلث الليل، ثلث الليل لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، سواء كان قادرا أو عاجزا، فالضعفة في مزدلفة أو غير الضعفة لهم أن ينفروا بعد البيتوتة ثلث الليل لأنه أتى بالقدر الواجب، فليس فيه تحديد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السنة أن يبقى في مزدلفة إلى أن يصلي الصبح ويسفر ثم ينطلق. إذا تعجل لضعفة معه أو هو عن له أن يتعجل كأهل مكة يتعجلون لكي يدرك أن يضحي في وقت الأضحية ويشهد صلاة العيد فلا حرج في هذا، والله أعلم. سنمشي هكذا حتى نصل. نعم، الطواف ليس له وقت. السنة أنه يكون يوم العيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل من مزدلفة بدأ برمج الجمرة ثم نحر هديه ثم حلق ثم طاف، ولم يصلي الظهر إلا بخيف بني خنانة في المحصر الذي يسمى اليوم بالمعلاة، فصلى الظهر هناك ولم يصلي حتى في الحرم عليه الصلاة والسلام، ولم يصلي الفجر في الحرم، بل صلى الفجر في مزدلفة ثم رمى ثم نحر ثم حلق ثم نزل وطاف. لكن من تركه إلى اليوم الثالث أو الرابع أو إلى آخر شهر ذي الحجة فلا حرج، وهذه من ثمار الخلاف في كون شهر ذي الحجة من أشهر الحج أو لا، لأن العلماء اختلفوا هل أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة أو شوال ذي القعدة وكل ذي الحجة، فلو أخره مع طواف الوداع فلا حرج. لكن ينبه على مسألة، إذا أخر الطواف فينبغي إذا أراد أن يطوف أن ينوي طواف الإفاضة لا ينوي الوداع، ويندرج الوداع تبعا لأن قصد الركن أولى من قصد الواجب، لكن لو نوى الوداع بقي الركن في ذمته فيطوف، وإن أخر السعي يسعى ولا حرج عليه، والفصل بالسعي لا يؤثر في الوداع. هذه يترتب عليها مسألتان، مسألة الأولى الإحرام هل يحرم من مكة أو من خارج الميقات، فإن خرج الميقات وأتى عليه وهو مريد للحج فإن يلزمه الإحرام من الميقات، وكون بيته في مكة لا يمنعه من الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، وأنت من غير أهلهن وأتيت عليهن وتريد الحرم، وهذه تشكل على الناس، لكن التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم أولى. ابن عمر رضي الله عنه ما كان يغادر، كان للنبي صلى الله عليه وسلم مرقدا في ذي الحليفة وله مرقد في طوى ما حج ابن عمر إلا رقد فيهما. نحن لا ندعو إلى هذا، لكن الأمور التي فيها نصوص ظاهرة ونص العلماء على أنها واجبة يلتزمها الإنسان ولو فيها مشقة، لأنها أشياء واجبة. يبقى إشكالية التصريح، وهذا يعني إن ارتكب المحظورات أو ترك الواجب فإنه يلزمه وهذا يسمى التشريك في النية. وأنا جادلت شيخنا الشيخ محمد المختار في هذه الجزئية وقلت له: يا شيخ أنا آتي إلى بيتي. قال: أنت عندك بيت وربي عنده بيت قدامك، يعني لابد أنك تحرم بيت ربي أول. فهذا يسمى التشريك في النية. أثناء طواف الإفاضة في الشوط الثاني والتوقف من الزحام وخرج من الحرم وقطع بعدين أراد أن يرجع، لازم يكون من الأول ولا لا؟ الفاصل اليسير لا يلزمه انتقاب الوضوء، لا يلزمه. الموالاة شرط إذا طال الفصل، إذا طال الفصل عرفا وعادة ساعة ساعتين ما يؤثر. إذا خرج الوضوء أو جلس للراحة كذلك الموالاة بين السعي والطواف ليست شرطا، لو طال الفصل بيوم أو أكثر لا حرج. أما أشواط الطواف الواحد أو السعي الواحد يكمل، ففي عرف الناس أن الراحة أو الوضوء لا يقطع التتابع، خاصة مع المشقة اللي حاصلة في زماننا، فلا حرج إن شاء الله تعالى. طواف الإفاضة لآخر شهر الحجة، يطوف في شهر الحج لا يؤخره عنه، إن أخره عنه يطوف ويلزمه دم. المخيمات في الحج في مآلف لها، في مخيماتها ظاهرة خارج، ففيها مخيمات الحجاج منهم، هنا إيش حكمهم؟ يعني طبعا هي متصلة لكن هي مزدلفة، هم في مزدلفة بل في وادي محسر، وجلوسهم هناك للاتصال جائز لأنه اتصل. يعني كانوا في القديم ينص الفقهاء على أن يتجاوز هذا الوادي بسرعة، قيل لأن عذاب أهل الفيل وقع فيه وقيل غير ذلك، لكن الآن مع اتصال الخيام فالمبيت هناك أولى من المبيت في غيرها من فجاج مكة، لكن مع الاستطاعة، والاستطاعة شرط، يعني هناك شروط أيضا ما ذكرنا الشروط، شروط الحج والعمرة، شروط صحة وشروط إجزاء. الاستطاعة شرط وجوب، فإذا كان الحج كله لا يجب إلا بالاستطاعة فأجزاؤه لا تجب ولا تلزم أيضا إلا باستطاعة، لكن بقدر ما يستطيع الإنسان أن يأتي بالأفعال بلا مشقة عليه أو على أهله أو على المسلمين يفعله. المتمتع إذا أنهى العمرة لا يلزم الحج، يعني لو أتى بالعمرة ثم عنا له أن يسافر له هذا، فالعمرة مستقلة بأركانها وواجباتها وشروطها، فأنت انتهيت من العمرة. إذا جاء يوم الثامن وأنت تريد الحج فتدخل تنوي الدخول في النسك وتنزع عنك المخيط وتدخل في مناسك الحج. التلفظ هذا سنة ليس بواجب، هناك سنن للإحرام منها الاغتسال أن يكون بعد فريضة أو بعد نافلة والتطيب، هذه سنن. لك أن تحرم لو يعني قبيل الفجر يوم النحر. ما يمنع المكان الذي ستنشي منه النية تحرم منه. الخروج من الحرم يقطع التمتع؟ لا ما يخرج، لا الذي يقطع التمتع السفر. السفر أن يسافر إلى جدة أو إلى الطائف مسافة قصر فإنه ينقطع تمتعه، وإذا أراد أن يحج يكون مفردا. السعي مستقلا مستقل. نعم. يعني المتمتع يطوف ويسعى للعمرة ويطوف الإفاضة ويسعى للحج أيضا. أما المفرد والقارن فطواف واحد وسعي واحد. إذا سافر انقطع تمتعه، لأن التمتع أن يتمتع بنسكين في سفر واحد، وهذا الذي رجع إلى المدينة نقول له أنت تحرم من المدينة بالحج، تحرم ميقات أهل المدينة وتأتي بنسك مستقل. وهذا محل اتفاق بين العلم أن من سافر وخرج مسافة قصر فإنه يكون ينقطع تمتعه ولا يلزم هدي. إذا سافر سقط عنه الهدي وحج مفردا. إذا كان من أهل مكة من حاضري أهل المسجد الحرام، وحاضروا المسجد الحرام مختلف فيهم، عند أبي حنيفة من كان دون المواقيت فهم من حاضر المسجد الحرام فيجوز لهم التمتع، لكن فلا يجوز لهم التمتع عندهم. الجمهور قالوا هم من كان دون مسافة القصر، هم حاضروا المسجد الحرام ويجوز تمتعهم لكن لا هدي عليهم. فالذي من أهل مكة أو انتقل إليها أو يعمل فيها عملا دائما مستقرا فله أن يتمتع ولا هدي عليه. إذا حينما مر بالميقات، حينما أتى عليهن باشرته هذه النية يلزمون أن يعود، كان غافلا عنها لا يلزم. إذا كان مترددا فالتردد ليس بنية، النية لها خمس مراتب، يعني منها الخاطر والهاجس وحديث النفس والهم والعزم. العبرة بالخامس العزم، إذا عزم على الدخول في النسك فهنا يلزمه أن يحرم من الميقات. إذا مر وهو ليس بعازم يقول ما أدري هل يسمح لي أو لا يسمح لي، هل أبقى في مكة أو أسافر، فهذا ليس له إرادة كما قال عليه الصلاة والسلام. ها تأذن ولا لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك مسألة من أهم المسائل التي كان ينبغي أن يبدأ فيها وينبه عليها، وهي مسألة الإخلاص لله عز وجل في هذا المسلك. فمن حج بلا إخلاص فما حج ولكن حجة العير. قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، لا ليقال حاج ولا حج كذا حجة ولا الحاج فلان. ومن كان في نيته شيء من هذا تركه الله عز وجل وحجه. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذه أعظم الكوارث، أن يتخلى الله عز وجل عن العبد تركته فيتركه، ومن تركه الله عز وجل يهلك. والنية وتصحيح القصد لله عز وجل هذه من أهم المسائل، ليس عند ابتداء الحج ولكن عند كل ركن وعند كل واجب يأتي به يراجع نيته: لماذا أفعل هذا، لماذا أفعل هذا الفعل؟ هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. والرياء يكثر في الأعمال الظاهرة، والنفس لها مداخل، فالإنسان يجاهد نفسه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والخلق كل هذه الملايين لن يغنوا عن الإنسان شيئا، لو اجتمعوا كلهم من في السماوات ومن في الأرض على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالخلق ضعاف، كبيرهم وصغيرهم، ملكهم ومملوكهم، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. إذا كان أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل من الأنبياء وأفضل من الملائكة وأفضل من الجنة وأفضل حتى من عرش الرحمن، أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام يقول: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، فكيف بغيره من المخالق الضعاف؟ هذه مسألة استدركت بها لأنها من أهم المسائل، تصحيح القصد وتصحيح الفعل. فنحن تكلمنا عن تصحيح الفعل باتباع السنة ومعرفة الواجب والركن وغير ذلك، لكن تصحيح القصد من أهم المهمات. أسأل الله عز وجل أن يصلح لي ولكم النية، وأن يعيذنا وإياكم من الشرك الذي خافه عليه الصلاة والسلام علينا، كما جاء في المسلم من حديث محمود: أخوف ما أخاف على أمتي من الشرك الأصغر، فسألوه عنه فقال الرياء. نعود للأسئلة. نعم، أهل مكة يفرق بينهم في هذا الشرط وبين غيره. فحينما ذكر الفقهاء تفسير قوله عز وجل لمن استطاع إليه سبيل، قالوا: الزاد والراحلة لغير أهل مكة. وأما أهل مكة فيحتاجون الزاد، والزاد معهم هم في بلدهم، فإذا كان قادرا ببدنه فإنه يلزمه أن يحج، إذا كان عاجزا ببدنه يلزمه أن يوكل عنه من يحج، إن مات وله تركة يلزم الورثة أن يدفعوا من تركته من يحج عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. من مات وعليه حج هذا دين في ذمته إذا مات وهو قادر، أما إذا عجز عن الحج فإنه ليس بمستطيع ولا إثم عليه. الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة، فكثير من الصحابة رضي الله عنهم قتلوا واستشهدوا قبل أن يحجوا. المرأة إذا لم تجد محرما لم يتحقق شرط الوجوب فلا تأثم، ولو كانت قادرة بنفسها وقادرة بمالها، إذا لم تجد محرما تدفع له ويكون محرما لها في الحج، فإن من إكرام الإسلام لها أن يسقط عنها هذه الفريضة تبقى في بيتها، ولها أجر من حج إذا تركته للعجز. قادر من غير الحمل، إذا قادر ويستطيع أن يؤدي المناسك فيلزمه أن يأتي بهذا هذا الركن. وقد يعني سمعنا عن الناس في مكة ولم يحجوا إلى الآن مع أنهم قادرون بأنفسهم بأبدانهم قادرون بأموالهم، وهذا من الخذلان. كان الخلاف، لكن المكان القريب فيه أيضا مشقة. أين يبقى في المكان القريب؟ يبقى في الشوارع في العزيزية، هذا فيه مشقة، أو يعود إلى مزدلفة. فالأقرب أن له أن يبات حيث شاء في مكة، إن كان له بيت يعود إلى بيته، وله أن يؤخر الرمي إلى اليوم الثالث، يجمع رمي الأيام كلها. هذا نص حتى فقهاء الحنابل على هذا، الرمي كله واجب. لو ترك رمي يوم أو رمي جمرة فإنه يتصدق بصدقة حتى لا يجب فيها دم. فينبغي أن تنزل المشاعر، نعم الأمور الأركان الواجبات لا يفرط فيها، لكن هناك أمور ينبغي أن يعني لا يشق الإنسان على نفسه ولا يشق على المسلمين ولا يشوه صورة الإسلام بفعله وعنته ومشقته على نفسه أو على الناس. فيترك المبيت بغلبة الظن، ولا يلزمه أن يذهب ويبحث، يقول أتأكد هل فيه ولا ما فيه. إذا غلب على ظني أن هناك مكان يذهب، غلب على ظنه وهو هذا المحتمل أنه لن يجد، فيبقى في بيته إذا يوم العيد يخرج، ويبقى في بيته إلى يوم الثاني عشر، ثم يذهب يرمي الجمرة الأولى الصغرى بسبع حصيات، ثم يجعلها عن يساره ويستقبل قبلة ويدعو، ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات بنية الرمي عن اليوم الأول، ثم يرمي الكبرى ويدعو عند الوسطى، ثم يرمي الكبرى ويجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره كما جاء في حديث ابن مسعود، ثم ينصرف ولا يدعو، ثم يعود ويرمي الجمرات لليوم الثاني عشر. إن كان هذا في النهار كفاه وتعجل، وإن كان في الليل فيلزمه أن يرمي أيضا لليوم الثالث. وهذا من يسر الشريعة. وذكرنا التعليل، النبي صلى الله عليه وسلم حينما رخص لأجل البهيمة فالترخيص لأجل المسلمين ولأجل النفس المؤمنة، التي يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعظم عند الله من بنيان الكعبة. الترخيص لهذه النفس أولى، خاصة مع ما يحصل من تدافع المشاة هناك من إساءة للحجاج وإساءة للمواصلات وإساءة للمنظر العام للإسلام والمسلمين. فلا شك أن القول بهذا وجيه، وهو من قديم يعني من أكثر من 20 سنة، ومشايخنا يفتون بهذا، يعني ليس قولا حادثا الحمد لله. وإذا اتكأت على مثل ابن باز أو مثل ابن عثيمين رحمهم الله فتتكي على يعني جبل. لا يسافر، المقصود أنه ما يسافر، خلاص خارج الحرم ليس بسفر، ما يضر خروجه من الحرم، لا يضر، مثل أنك تخرج من المسجد وتعود لتصلي لا يضر. لا يلزمه. إذا بلغه أن فلان وكلك، الواجب هو نية الموكل. إذا وكلك للحج ما في مانع. إذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وقالت الخثعمية إن فريضة الإسلام أدركت أبي شيخا كبيرا، أفحج عنه؟ قال حج عن أبيه. فإذا جاز أن تحج عن الأب عن الغير حجا كاملا، توكل عنه في كل الحج، فالتوكل عنه في بعض الحج من باب أولى. لا بد أن ينوي، هو أن ينوي أن يوكلك. لا، هنا إذا كان لا يعقل فأنت تحج عنه. إذا كانت حج نافلة، وقد جاء عند الدارقطني أن من حج عن والديه استبشرت أرواحهما وعدلت له 10 حجج، حديث فيه ضعف لكن يستانس به. فهذا من البر بالوالد والوالدة أن يحج عنهما أو يحجج عنهما. لكن أيضا أنبه إخواني ممن يتوكل، التوكل أو النيابة عن الغير لا يخلو أن تنوب عنه في فريضة أو تنوب عنه في نافذة. إن نبت عنه في نافذة فلا حرج، تحرم عنه من مكة وتحج عنه، لكن إن كانت النيابة عن فريضة فيلزمك أن تحرم من ميقاته هو. إن كان من أهل النجد تحرم من قرن المنازل، إن كان من أهل اليمن تحرم من يلمن. وهناك رواية المذهب أنه يلزمه أن يذهب إلى بلده ثم يسافر منهم لأنه وجب عليه هناك، لكن الأول عليه الجمهور أنه يحرم من ميقات الموكل ولا يحرم من مكة في الفريضة. أما في النافلة فأمرها سهل. نعم، الموكل من أهل مكة والوكيل من أهل مكة لا إشكال، لكن أحيانا يكون الموكل في مصر ووكيل في مكة فيحرم عنه من مكة ويحج. لا، إذا كانت فريضة يحرم عنه من ميقاته، فميقات أهل مصر الجحفة، يذهب إلى الجحفة ويحرم منه. نعم، غير مقبوضتين ولا مبسوط. الوداع للتوديع، وأهل مكة هم أهل الحرم، ما يودعونه، يحبونه. إذا فاته يوم يتصدق بصدقة ليس فيها تقدير، قال أحمد رحمه الله يتصدق. إذا فاته يوم إذا كان في اليوم الثالث يمديه، لكن إذا خرجت أيام التشريق ذهب وقتها. لا يلزمه شيء. نعم، هذا وجه عند بعض أهل العلم، لكن خروجه من الخلاف ترمي الثلاث ثم تعود، هذا أولى، حتى يسقط رمي اليوم الأول ثم تعود اليوم الثاني وهكذا. بالنسبة للوالدين إذا كانوا متوفين ويجوا الأبناء يقولوا والدي بدي حج أمه حج الفريضة والعمرة كلهم، ثم أخذ الحجات كيف تعدي الحمد لله، فيجي الأب يعني من ذا يقول أنا والله سنحج الوالد مرة لا هذا من البر، ما في إشكال، بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أولد صالح يدعو له، والدعاء هذا يتحرى به الولد السجود، يتحرى به جوف الليل الآخر، يتحرى به مناسك الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في عرفة دعاء طويلا، وحتى يعني تتفلت منه راحلته أثناء الدعاء، كان يدعو على الصفا ويدعو على المروة ويدعو عند الجمار. فهذه منازل مظنة الإجابة ومجامع الناس ومشاهد مجامع المسلمين من الأماكن التي تتنزل فيها الرحمات، فإذا خص والديه بهذه المنازل لا شك أن هذا من أعظم البر بهذا. مات إذا مات وهو مستطيع، نعم، إذا مات وهو عاجز لم يحج فله أن يحرم من مكة لا حرج. وهذه المسألة يغفل فيها كثير من الناس، وهي قول أكثر الفقهاء أنه يلزمه إذا كانت الحج فريضة أن يعود إلى ميقاته ويأتي بالواجب الذي وجب عليه. ووجب عليه أن يحرم من الجحفة أو يحرم من يلملم، هو من أهل الهند أو من ماليزيا، هذا لو جاء هو يحج سيحرم من هذا الميقات إذا انتفع كفعله، لأن النائب يقوم مقام المنوب عنه. حدود منى في المسيل، مسيل السيل من جهة الوادي، فكل هذا من منى، لكن الآن يتعذر أن يصعد إلى الجبال، وإلا لو بات فيها صح، لكن يتعذر عليه يصنع هذا. فالمقصود البقاء في منى ثلث الليل، ولو كان مستيقظا ولو كان ماشيا، لكن إذا علم أن هذا الفعل سيكون فيه مشقة عليه أو على المسلمين فلا يفعل ويسقط عنه. وأنتم استحضروا هذا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقطه عن شخص من أحب الناس إليه وهو العباس، أسقطه عنه لأجل سقاية، وأسقطه عن أناس لا يعرفون لأجل شياه، فإسقاطه لأجل حماية النفس حماية المسلمين من باب أولى ولا حرج يعني ما يتأثر لحد فضل الله عز وجل. يوم التروية هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفجر في خيف بني كنانة ثم مشى إلى منى وصل الظهر فصلى الظهر والعصر قصرا والمغرب والعشاء قصرا في العشاء ثم صلى الفجر ثم ذهب إلى وادي عرنة. السنة في عرفة ألا تدخل إلا بعد الزوال بعد الظهر لا تدخل من الصباح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي في وادي عرنة إلى أن زالت الشمس ثم خطب خطبة قصيرة ثم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم دخل إلى عرفة إلى أن وصل إلى الصخرات فاستقبل القبلة وقام يدعو. الوقوف بعرفة لا يقصد به أن يبقى واقفا، النبي صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته. والوقوف بعرفة في أي مكان لا يشترط أن يذهب إلى الجبل أو يستقبل الصخرات. نعم هي موقف النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليست شرط لقوله صلى الله عليه وسلم وقفت هنا وعرفة، كلها موقف. والوقوف بعرفة يجزي ساعة من ليل أو نهار كما تقدم. ومن لم يحضر صلاة الإمام فإنه يجمع ويقصر. أهل مكة أيضا من مسائلهم الجمع والقصر، يجمعون ويقصرون في عرفة ويجمعون ويقصرون في إن بقوا في منى، لكن إذا عادوا إلى بيوتهم فإنهم يتمون ولا يجمعون. يجمع في مزدلفة عفوا وفي عرفة، أما في منى فقصر بلا جمع إن بقوا هناك. أما إذا عاد إلى بيته أو في الحرم فإنه يتم لأنه حاضر، ولأن الجمع في عرفة والجمع في مزدلفة نسب وليس لأجل السفر. نعم كيف لا يقصر، لا يقصر إلا وهو في منى أو في مزدلفة أو في عرفة. إذا رجع إلى بيته يتم، إذا رجع إلى بيته يتم. إذا صليت مع مقيم فإنك تتم هنا أو هناك. نعم ما في مانع يعني لو خرج إلى جدة أو إلى الطائف هذا يحصل. والفقهاء القدامى تكلموا عنه قالوا لو حمله جن أو حمله طائف، يعني نص على هذا الشافعي رحمه الله قبل أكثر من 1200 سنة. الآن الطائرات تحمل بعض المحرمين وتطوف بهم على جدة وعلى الطائف ثم يعودون، أحيانا يكون عندهم استقلاع على بعض الأماكن، فلا يقطع هذا حجه والحمد لله. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يتجاوز عني وعنكم وأن يحشرني وإياكم في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يردنا حفظه وأن يسقينا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وأسأله عز وجل أن يكتب لي ولكم في هذه الساعة المباركة سعادة دائمة في الدنيا والآخرة لنا ولزوجاتنا وذرياتنا، وأن يجزي والدينا عنا خيرا ما جزى والد عن ولده، وأن يجزي أيضا مشايخنا عنا على ما علمونا وفقهونا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.